بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عبدي لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلكا. سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. في الأمسية القرآنية الرمضانية بعزبة جورة مركز دار السلام عناية النائب عضو مجلس الشعب أحمد عبد السلام جورة، الثامن عشر من شهر رمضان المعظم في سنة 340 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن من شهر سبتمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء، على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى لجلال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Yeah. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم يمنون عليك أن أسلموا يا سيدي يا رسول الله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن بل الله يمن عليكم أن أهديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ما دام واكلين فيل هعمل لكم ايه يعني. والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون باسم والله بصير بما يعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون باسم الله الرحمن الرحيم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد. السلام استاذ الطاعات يا شيخ محمود. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منكم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندما كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج أفلم ينظروا فلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا هذا ما تنحص عليه. أفلم ينظروا وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. سبحانك يا رب. تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نعم يا رب. أفلم ينظروا لذات النظير وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم نطقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين رضي الله عنها وارضاها. ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله أدرك ما الحال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تقرض عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها وحملت الأرض والجبال فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واديه صديق المنشاوي مع تحيات اولاد مقهور شارع العارف بسوهاج. هاتف امين 33-27-92 سوهاج 012-32-25-7-010-136-238 فيلا موسيقى القرآنية الرمضانية المقامة عناية النائب احمد عبد السلام كورة وعزة كورة مركز دار السلام محافظة سوهاج. في الأمسيات القرآنية الرمضانية السنوية وكل عام حضراتكم بخير جميعا مع تحيات أولاد مقهور شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سراد قادنا مغاطي التوليد هديد بانورامة حرفية لأسماء الله الحسنى أولاد مقهور شارع العارف بسوهاج. هاتف 233-27-92 سوهاج 012-32-25-7-010-136-238 كل عام حضراتكم بخير جميعا. لنا في الاستختام قارئ العالم الاسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي ومعنا ايضا الداعية الاسلامي الكبير استاذ الدراسات الاسلامية والعربية جامعة عين شمس الاستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. ونشكر جميع الضيوف وفي تلك اللحظة الكريمة يغادر السيد اللواء الوزير اركان حرب محسن النعماني محافظ سوهاج وصحبه الكرام والقيادات الامنية والشعبية والتنفيذية السرادق. ولنا مسك الختام مع قارئ العالم الاسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي ومع الداعية الاسلامي الكبير الاستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. كل عام حضراتكم بخير جميعا. كلكم حبايب الشيخ كلنا هنسلم كلكم حبايب الشيخ وكلنا هنسلم وكلنا السهرة ممتدة للصبح السهرة ممتدة للصبح ان شاء الله. قناة المحمر معانا والتمنة معانا والاولى معانا والفضايات كلها معانا وكل سنة وانتم طيبين. كلنا هنسلم كلنا هنسلم وكلنا حبايب وكلنا من محبين القرآن.